السراق وكان رقيقا على الضعفاء واصحاب الفضل واصحاب الحقوق. عمر الشديد كان عظيم الخوف من الله عز وجل لدرجه ان الدمع حقر في صدريه اخدودان. متخيل انسان من كثره بكائه من خشيه الله يصنع الدمع مجرى في صدريه. مره في مره فسمع شابا يقرا اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها فرش عليه. ايات يسمعها مئات الالوف من المرات لكن بقلوب جامده وبشعور بليد. اغشي عليه وحمل الى بيته مرض شهرا يعوده الناس لانه سمع ايه باذن قلبه مع انه بشر بالجنه وبشر بالشهاده لكن كان عظيم الخوف من الله خوف يدفعه لان ينطلق الى امين سر النبي اللي هو سيدنا حذيفة بن اليمان. يقول يا حذيفة بربك أسماني لك النبي في المنافقين. عمر بيتهم نفسه إنه منافق. عمر اللي النبي بشره بالجنة وبالشهادة خوف من الله. فروى أحمد في المسند عن أنس أنه مر بجوار حائط يعني بستان فسمع صوت عمر. عمر لا يرى انس، انس لا يرى عمر، انما يسمع صوت عمر فقط. يقول عمر عمر بن الخطاب امير المؤمنين بخل بخل والله لتتقين الله او ليعذبنك يا عمر. خائف من الله عظيم الخوف من الله خوفه دفعه الى ان يقول كلمات عجيبه جدا. يقول لو ان بغله تعثرت رجلها في ارض العراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. قال مره لمعاويه بن هذيج لئن نمت بالنهار لأضيعن الرعية ولئن نمت بالليل لأضيعن نفسي فكيف بالنوم بين هذين يا معاوية. طول ليله قيام ليل طول نهاره يتفقد أحوال الناس. عظيم الخوف من الله وعظيم الزهد. سيدنا عمر يضرب به المثل في الزهد. كان رضي الله عنه والدنيا في قبضته زاهدا خشن العيش خشن الطعام يرفع الثوب ويحمل الكربة مع عظيم هيبته ويركب حمارا عاديا ويردف من خلفه ونقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. نقش على الخاتم كفى بالموت واعظا يا عمر حتى كلما نظر فيه تذكر انه ميت والى الله سيرجع وبين يديه سيقف وسيساله ربنا عن اللفظات وعن النظرات وعن الخطرات كفى بالموت واعظا يا عمر. ذكر ابن الجوزي في مناقب عمر قال عبد العزيز بن ابي جميله أخطأ عمر رضي الله عنه في جمعة بالصلاة خرج متأخرا وطعن المنبر ثم اعتذر إلى الناس وقال إنما حبسني قميصي هذا لم يكن لي قميص غيره وكان يخاط وهو قميص أبيض لا يجاوز كبه الرسغين. قميص واحد اخره عن الناس لانه اتسع فيقسل ويقطع يخاط هذا عمر بن الخطاب الزاني. اما جابر بن عبد الله فيقول رآني عمر مرة وفي يدي لحما قال ما هذا يا جابر؟ قال لحم. قال لماذا اشتريته؟ هو لحم عرب؟ لحم حلال كل الوسط بس عمر جاهل. لماذا اشتريته؟ قال اشتهيته. قال او كلما اشتهيت اشتريت؟ او كلما اشتهيت اشتريت؟ ألا تخشى هذه الآية؟ ألا تخاف أن يقال لك في الآخرة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ في عام الرمادة يتجلى جهد عمر. في عام الرمادة أقسم بالله ألا يشفع حتى تشفع الأمة. كان رضي الله عنه يجلس بين الصحابة فيقرقر بطنه، يقرقر يعني يصوت ينقص، فيقرقر بطنه ويضرب عليها ويقول قرقري او لا تقرقري ليس لك عندي الا الزيت والملح. وعمر بعد الرماده لما يلبي يوسع على نفسه كان ياكل خل. عارف الخل؟ حد يطيب ياكل خل؟ نعمه اله الخل. تخيل نفسك لو روحت بيتكم وانت صايم في يوم عاشوراء كلكم صمتوا طبعا، ابشروا يصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنه الماضيه، اللهم كفر سيئاتنا، اللهم امين، ولا تردنا الا وانت راضي عنا، اللهم امين. فتخيل نفسك عند اذان المغرب جاءت الزوجه بالافطار، حط لحضرتك ايه؟ زيت وخبز وخل. اذا كان النهارده بقى هفتح عباره خل، تقول لها ايه؟ ده انت غنيتيها؟ لا خل. انا عمر زهق زهق. اي نعم، كان في عام الرماده بطنه يقرقر يقول قرقري او لا تقرقري ليس لك عندي الا الملح والزيت. فاسمع هذه العجيبه، والله العظيم من اعجب ما قرات في حياتي. صلى على رسول الله. حفصه ابنة عمر، حفصه ابنة عمر، حفصه اشفقت على عمر، رات الجوع في وجهه، وجه الصقر، الهزال في بدنه. قالت يا ابي غداؤك عندي في يومنا هذا. فانطلق الى بيته. تخيل بقى يعني بنت عمر عزمه، وكل ما العزومه يكون الضيف مقامه عالي كل ما لازم العزومه تكون اكبر، مش كده؟ مش كده ولا لا؟ يعني لو عازم الاخ زي ايه؟ هجيب له ديكم؟ لو عازم مين كان؟ لو عازم الراجل ده هجيب له بطه. لو انتوا عازمين مش هتنادي على المعده. صلى على رسول الله. مش كده ولا ايه؟ كل الغرفة في الأعلى، كل العزومة اللي بقى أرض ده درجات. أنا لا أمزح، ده أرض مش كده؟ أي نعم. طيب بنت عمر عزمة عمر ابن الخطاب اللي الدنيا اتقبضته، قدمت له إيه؟ طبق فيه خبز وورق بارد وعليه بعض الزيت والملح بالعزومة. طبق في عيش نافي عليه ماء بارده، شويه زيت من فوق،